رح غني ركعت وصليت والسما تسمع مني عاسمك غنيت عاسمك رح غني ركعت وصليت والسما تسمع مني عطلالك عجبالك ركعت وصليت هون السما قريبي تسمعنا يا حبيبي عباب اتكيت عباب علي طليت من برجك العالي عطلالك عجبالك ركعت وصليت هون السما قريبي تسمعنا يا حبيبي مجدك احتميت ترابك الجنة عاسمك حكايه اسمك رح غني بمجدك احتميت بترابك الجني عاسمك غنيت عاسمك رح غني بمجدك احتميت بترابك الجني عاسمك غنيت عاسمك رح غني واحمل بايدي كاسك المليان ارفعه لفوق لفوق لفوق لمطرح اللي يوقف الزمان احمل بايدي كاسك المليان ارفعه لفوق لفوق لفوق لمطرح اللي يوقف الزمان واذكر باسمك مجدي يا لبنان اذكر باسمك مجدي يا لبنان اذكر باسمك مجد يا